بسم الله الرحمن الرحيم. يسكون من رحيق مختوم ختامه مهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. ندعو له بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار ما ضل صاحبكم وما غوى واصبر لحكم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والليل إذا هوى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإذا بار واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك واصبر لحكم ربك فإن واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبح وإذ بار النجوم والليل إذا واصبر لحكم ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل

ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يرى ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة ما زاغ البصر وما طغى ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زيغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان

الشجر ما خلق ومن شجر غاسق إذا وقب ومن شجر النفاثات في العقد ومن شجر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من صدق الله العظيم الفاتح وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ومصر والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي مركز أزيب بمحافظة الشرقية الشركة الفنية الهندسية للتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مكبرات الصوت والساوندات الكبرى والإنارة الذهبية الحديثة بأضخم محطات ديزل الكهربائية إدارة مهندس السيد عيد غسول مهندس محمد احمد العوضي اوليد امام مقام العارف الله الشيخ محمد ابو سلام الفراشة الذهبية الحديثة وكسر الفراشة المتنقص فراشة الحرمين باوليد الخدمة الفندقية الممتازة سيرفيز الرحمن ادارة حلمي حبيب باوليد كان معنا ايضا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد شهادة قارئ القرآن الكريم والمقيم باوليد ايها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.